Book 2 24 24 المواعيد 约会约定 هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ 你错过公共汽车了吗? 你错过公共汽车了吗? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. 我等了你半个小时. 我等了你半个小时. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ 你没有把手机带在身边吗? 你没有把手机带在身边吗? كن دقيقا في المرة القادمة. 下一次要准时啊. 下一次要准时啊. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. 下次你要打出租车. 下次你要打出租车. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. 下次你要拿把雨伞. 下次你要拿把雨伞. غدا عندي عطلة. 我明天有空. 我明天有时间. 我明天有空。 我明天有时间。 هل سنلتقي غدا؟ 我们明天要不要见面？ 我们明天要不要见面？ يؤسفني غدا لا يناسبني. 很抱歉，我明天不行。 很抱歉，我明天不行。 هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ 这个周末你已经有什么计划了吗? 这个周末你已经有什么计划了吗? أو قد صرت متواعدا؟ 还是你已经有约会了? 还是你已经有约会了? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. 我建议我们这个周末见面。 هل نقوم بنزهة؟ 我们要去野餐吗? 我们要去野餐吗? هل نسافر إلى الشاطئ؟ 我们要去海滩吗? 我们要去海滩吗? هل نسافر إلى الجبال? 我们要去山里吗? 我们要去山里吗? سأخذك من المكتب. 我到办公室接你. 我到办公室接你. سأخذك من المنزل. 我到家里接你. 我到家里接你. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. 我到公共汽车站接你. 我到公共汽车站接你.